سياري لقيتك جاري عشق بعروقي احس بوجودي قبل مولودي شنت معشوقي وملكت احساسي وشميم انفاسي ودمعتي وشوقي اجب عاشورك وعراوي جدورك اشد انطوقي ما رايد ثواب ولا جزية اريد ان بس رضات امك علي ما رايد ثواب ولا جزية اريد ان بس رضات امك علي واشيل الراية فعز المشاية سود اني غرامك مو بدية تصيح جروحي سودتني غرام وبديا أظل ينبابك هنوح مصابك دمعتي بعيني وبين أعلامك ولطم خدامك أقضي سنيني أنا بتعزيتك وبنش حسينيتك أشوف أنديني وصف بدارك نعل زوارك شرف يكفيني وأريد عليك ما تنشف دمعتي وشد وزار شفية خدمتي أريد عليك ما تنشف دمعتي وشد وزار شفية خدمتي وشيل الراية فعز المشاية سود اللي غرامك مو بديا سود اللي غرامك مو بديا ضميري وروحي تصيح جروحي سود اللي غرامك مو بديا دخل عضيدك عبد لعبيدك تلفني بصايتك أضيع بدونك وحق عيونك تراني بحاجتك أوزع جايك وشيل مايك عبد بقرايتك أدوف ثوبي وامش ذنوبي بنعل مشايتك شرف ما أشوف أكبر من خدمتك ونعم الله على أفضالة نعمتك شرف ما أشوف أكبر من خدمتك ونعم الله على أفضالة نعمتك وصيحا دارس حوزة عابس سود أني غرامك مو بديا سود أني غرامك مو بديا ضميري وروحي تصيح جروحي سود أني غرامك مو بديا حنين جروحك حياتي وموتي ومن آلامك دموعي تامك أصيح بصوتي ويم شبانك ودم إخوانك أذب تابوتي وآخر يومي بسواد غدومي احتضاري وفوتي أقل أهلي يكتبون على قبري ألف فتوى الرقية يروح عمري أقل أهلي يكتبون على قبري ألف فتوى الرقية يروح عمري يقيني وديني أجيك شريني سود اللي غرامي